كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس 51 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الحامل. واليوم هو 12 من شهر صفر لعام 1433 من الهجرة. قال رحمه الله: ذكر الحامل ترى الدم. اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقال الطائفة: لا تدع الصلاة. كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ويعقوب. وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء. فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهري، وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة. وقال طائفة: تتوضأ وتصلي. هكذا قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب، روينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي. وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها. قال: حدثنا موسى قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحبلى ترى الدم قالت: إن الحبلى لا تحيض لتغتسل ولتصلي. قال: حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم. قال: وقال مالك والليث مثله. واختلف عن أي أن عائشة رضي الله عنها ورد عنها روايتان: رواية بأن الحامل لا تحيض، ورواية بأن الحامل تحيض. رواية الحامل لا تحيض ضعفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ضعفها يحيى بن معين وإسحاق. أما رواية عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم، يعني الحامل تحيض. وهذا الخبر صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن الصحيح المنقول عن عائشة أن الحامل تحيض، وإن كان هذا خلاف الراجح، لكن نحن نحقق نحرر فقط قول عائشة رضي الله عنها. نعم. واختلف عن الحسن البصري والزهري، فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا. وقال طائفة: الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن أنس والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة. وقال بكر بن عبد الله المزني: امرأتي تحيض وهي حامل. واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع، دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها. إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطى، ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها. واحتج أحمد بحديث حدثناه عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وقيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال حدثناه وقيع قال وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال طاهرا أو حاملا. واحتج أبو عبيد فقال أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا. ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها. قال الله جل وعز وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة قال أبو بكر هكذا أقول. تلخيص المسألة، هل الحامل تحيض؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول مالك والشافعي أن الحامل تحيض، فإذا حاضت تركت الصلاة وقت حيضها. القول الثاني قول أبي حنيفة وأحمد، الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم توضأت لكل صلاة ولا تترك الصلاة. الراجح الراجح أنها إيه؟ لا تحيض. نعم أحسنت، الراجح القول الثاني قول أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض، وإنما هو دم استحاضة فلا تترك الصلاة حتى وإن نزل في أيام الحيض، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو الذي أثبته الطب الحديث الآن بعد تقدمه وتطوره. يرى أن الدم الذي ينزل على الحامل ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد أو دم نزيف أو نحو ذلك، وليس عن انفجار البويضة ولا عن تهتك غشاء الرحم وهو ما يسمى بالحيض. إذن الطب الحديث يؤيد قول أبي حنيفة وأحمد في أن الحائض في أن الحامل لا تحيض، وهذا هو مقتضى الأدلة كما سمعتم، أن الله عز وجل جعل أجل ولاة الأحمال الوضع وليس عدد الحيضات، فدل على أن الحامل لا تحيض، ولو كانت تحيض لجعل عدد الحيضات هو العدة. نعم، وقوله أجمعوا على أن الحامل لا توطأ، يعني لو أن إنسانا اشترى أمة حاملا فلا يحل له أن يطأها حتى تضع، لأن هذا الولد من سيدها الأول، ولو كانت ليست حاملة لابد أن يستبرئها بحيضة ليتأكد من براءة رحمها حتى لا ينسب الولد إلى غير سيده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي مسألة رؤية الدم عند الطلق. لو جاء الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين ثم صاحبه دم، هل يعتبر دم نفاس فتترك المرأة الصلاة، أم أنه دم فساد فلا تترك الصلاة؟ سنسمع كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق. واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقال طائفة: هو حيض لا تصلي. روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا وهي تمخض يعني وهي إيه؟ تضع المخاض، المخاض اللي هو الإيه؟ إذا جاءها المخاض يعني الولادة تلد يعني. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة. قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذ حكما نفساء. تلخيص المسألة: ما حكم الدم الذي تراه المرأة قبيل الولادة؟ أقوال لأهل العلم: القول الأول هو حيض لا تصلي، وهذا قول النخعي. لا أدري هل يقصد بحيض أي نفاس، إن أحيانا يطلقون كلمة الحيض على النفاس والنفاس على الحيض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أنفستي وكانت قد إيه حاضر. فلعل النخعي يرى ذلك يعني يقصد هذا، وإلا فلا يمكن أن تحيض المرأة إلى الشهر التاسع. يعني حتى الذين يقولون بأن الحامل تحيض يقولون تحيض كم شهر؟ 3 أشهر فقط ثم ينقطع. على كل حال هذا هو القول الأول، إن كان مقصد إن إبراهيم النخعي رحمه الله الحيض الذي هو الحيض، هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الدم دم استحاضة، والمرأة تتوضأ وتصلي، وهذا قول عطاء وهو اختيار الإمام مالك. واختيار أبو بكر بن المنذر رحمه الله. القول الثالث أن الدم إذا صاحبه طلق ولو قبل الولادة بيوم أو يومين فهو نفاس، وعلى المرأة أن تترك الصلاة، وهذا قول الحسن البصري وقول إسحاق بن راهويه. الترجيح: إذا صاحبه طلق ولو قبلها بيوم أو يومين تدع الصلاة. طيب نعم، القول الثاني أنه حيض، أنه استحاضة ولا تدع الصلاة. نعم، قول الثاني أنه استحاضة ولا تدع الصلاة. نعم، قول الثالث أنه حيض. القول الثالث: إذا صاحبه طلق وكان حتى ولو قبل الولادة بيوم أو يومين تدع الصلاة. قول حسن وقول إسحاق بن راهويه. نعم، القول الثالث إذا صاحبه طلق. نعم، طلق علامة من علامات الولادة. طيب قرينة: بعض العلماء كابن المنذر مثلا يرى أن النفاس لا يبدأ إلا بعد الولادة، فأي دم قبل الولادة لا يمنع من الصلاة ولا يعتبر نفاس، هذا ظاهر قولي. وبعض العلماء يرى أن الدم إذا صاحبه طلق فالطلق عملية ولادة، الطلق هي تقلصات الرحم هي عملية ولادة، فعملية الولادة إذا صاحبها دم فقد دخلت المرأة في النفاس فعليها أن تترك الصلاة. ويقال نفاس من تنفس، تنفس الرحم، بدأ يتنفس. حقيقة هذه المسألة من المسائل التي كنت قديما أفتي فيها بيوم أو يومين، الآن أنا متوقف فيها، فحبذا لو تبحثون هذه المسألة تدخلوا كده عن نت وجوب بحوث العلماء ومناقشتهم وتجيبون البحوث دي وأقوال العلماء واستطراداتهم واستنباطاتهم، لعل الله عز وجل يفتح علينا ويتضح لنا الحق في المسألة، لأن المسألة الفتوى فيها خطيرة. قد نقول بأن قبل الولادة بيوم أو يومين يكون طلقا، فنأمر المرأة أن تترك الصلاة يومين وهو يجب عليها الصلاة، نتحمل هذا أمام الله سبحانه وتعالى. شوف كم امرأة تترك الصلاة تحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى في يومين واليوم خمس صلوات، صعب. أو أن نقول بأن المرأة تصلي يبقى نأمرها بالصلاة ولا تجب عليها الصلاة، فنوجب عليها شيئا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فالمسألة حقيقة حينما تأملتها وجدت أنها من المسائل الصعبة التي مثلي لا يستطيع أن يتكلم فيها، لكن أنا أظن أن احنا لو تعاوننا سويا، كل واحد بدأ يأتي بما تحت يديه من المراجع، والنت دلوقتي بيسهل المسائل، ممكن تجد فيها بحوث كاملة في هذه الجزئية، فعلى كل من يستطيع أن يأتي ببحوث فيها يبقى يجي ويقعد هنا ويشرح لنا البحث بتاعه ونناقشه سويا، قد نوافق أو نخالف. إيه رأيكم؟ نترك هذه المسألة محل بحث إن شاء الله، ويكون هو الواجب لمن يستطيع أن يأتينا بالبحث إن شاء الله الأسبوع القادم، ونتوقف فيها حتى يفتح الله جل وعلا. وتعود قبل أن تبدأ في بحث، ابرأ من الحول والقوة، لا تقول ما شاء الله عندي مراجع وعندي نت وعندي أشياء وهجمع فيها، لا لا لا، ممكن تجمع ولا يزيدك كثرة البحوث إلا حيرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: من الناس من تكثر الكتب عنده فلم تزده إلا حيرة. وإنما قبل البحث تبرأ من الحول والقوة وتدعو الله وتتضرع إليه أن يوفقك لمعرفة الصواب والحق في المسألة، ثم تبدأ في البحث، تبحثون المسألة دي إن شاء الله، وربنا يجعل الفتح على أيديكم إن شاء الله، ويبصرنا بكم إن شاء الله تعالى. إذا نتوقف في هذه المسألة، ولا حد عنده كلام جاهز الآن؟ نعم نعم. طيب، هذا قول المتيم يقول تصلي احتياطا، ماشي لا بأس، أو قول مطروح من بين الأقوال، لكن ما الأدلة؟ أصلك قد يطلع احتياط، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفتي بالاحتياط، يعني لو واحد قال لك أنا طلقت مراتي مرتين وشاكك في الثالثة، ماذا تقول له؟ احتياطا طلق، ينفع؟ الاحتياط هنا لا يفيد، تخرب بيته احتياطا، لا، الأصل عندنا أنهم اثنين والثالثة مشكوك فيه، صح؟ فأحيانا الاحتياط لا يستطيع الإنسان أن يفتي به، لكن أحيانا نستطيع أن نفتي به. واحد بيقول والله أنا عندي مال، جزء من المال كده يعني أنا شاكك فيه، تقدر تستغنى عنه؟ قال لك استغنى عنه، إذن احتياطا تصدق به، ماشي، ممكن نحتاط في مثل هذه المسألة. حد عنده كلام جاهز فيها؟ نعم. نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي في حالة الوضع، في حالة الطلق وضع، أيوه، ما هذا السؤال أنت بتسألني؟ ما لو أنا عارف كنت قلت وريحتكم. نعم. أخ أخونا الكريم يقول نسأل هل هي صفة دم حيض أو استحاضة؟ احنا نستبعد موضوع الحيض أخوان، نستبعده جدا، حتى الذين يقولون بالحيض قلت يقولون بالحيض في 3 أشهر الأولى من الحمل فقط، أما أن يستمر الحيض للأشهر 9 صعب جدا، يبقى التمييز هنا صعب عندنا. نعم. لا لا لا لا، دم النفاس غير دم الحيض، دم النفاس يختلف عن دم الحيض. ما ياريت لو كان دم النفاس دم الحيض كانت سهلة، كنا لجأنا للتمييز بالصفات الأربع كانت سهلت عن القصة دي. طيب نأخرها إن شاء الله على ما ربنا يفتح عليك كده وتبحثوا عنها إن شاء الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أيضا من المسائل الشائكة التي يختلف فيها قول العلماء في هذا الزمان، وهي الحائض إذا طهرت قبل المغرب هل تصلي العصر والظهر أم تصلي العصر فقط؟ الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصلي المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟ المسألة دي اختلف فيها العلماء، حتى اختلف فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم، واختلف فيها الأئمة الأربعة. هنشوف المصنف ماذا قال لنا، وربنا يفتح علينا وعليكم ونرجح إن شاء الله. قال رحمه الله: ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقال طائفة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. تعرف لماذا قالوا ذلك؟ في القول الأول قالوا إذا طهرت قبل المغرب تصلي العصر الظهر والعصر، ليه؟ لأنه صلاتان يجمعان، قال بأن الظهر والعصر وقتهما واحد، أنهما يجمعان، تمام؟ هذا منزع هذا القول ودليله، والمغرب والعشاء يجمعان فكأن وقتهما واحد، هذا الدليل. سوف ننظر في هذا الدليل هل هو صحيح أم لا. نعم. قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قالت سمعت يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وبه قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق، وكان الحكم والأوزاعي يقولان إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال ووقت العصر وقتا للظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتين، لأن وقت العصر وقت الصلاتين كان عليها الصلاتان، لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. قال أبو بكر الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه كان عليها الصلاتان، يعني كان الصلاتان عليه، عشان خبر كان مقدم على اسمه. لكن لاحظ ابن المنذر ذكر دليل هؤلاء بأن الظهر والعصر وقتهما واحد والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، لكن الكلام ده لم يعجبه ففنده بطريقة فقهية متينة من أروع ما سمعت في الردود، عاوزك تسمعه كويس وبعدين خلي بالك من نفس ابن المنذر في الرد. أخوانا احنا لما بنقرأ كتب السلف لا نأخذ علما فقط، وإنما نأخذ علما وأدبا، نأخذ علما وإيه وأدب. يعني ابن المنذر لم يقل ومن قال ذلك فهو جاهل أو لا يعرف شيئا بالأصول أو لم يشم رائحة العلم. الكلام اللي بيسمعه المعاصرين ده لا مش موجود عند السلف. نلاقي الخصم استدل بحديث موضوع مكذوب في فلان كذاب، يجي ابن قدامة يرد أو ابن المنذر يقول ومن قال بذلك فحجته غير صحيحة لأن الحديث في فلان هو كذاب، بس خلصت المسألة. وهذا يدلك على أن السلف تعلموا الأدب قبل العلم، خدت بالك؟ فأنا عاوزك حينما تسمع هذا الكلام تنظر كيف يرد لتتعلم كيف ترد أنت أيضا. أنا أقول لك ليه؟ لأن الطالب على حسب شيخه وأستاذه، في بعض المشايخ نفسهم شديد جدا في الرد، تجد الطلاب الذين تعلموا على أيديهم نفس النفس، حتى وإن حاول أن يكون هينا لينا يسرقه الطبع أحيانا، وتجد بعض المشايخ نفسهم هادئ في الرد ويلتمس الأعذار للمخالف ونحو ذلك، تجد طلابه نفس الصفة ونفس الطريق. فلما كن أنا وإنتم طلابا للسلف، طلابا لابن المنذر، طلابا لابن المبارك، طلابا لأحد هؤلاء المشايخ العلماء الأجلاء، تجد ممكن من كثرة القراءة نتعلم منهم ونتتلمذ على أيديهم في طريقة الرد الهادئ والأدب في الحوار، مع إن ما ذكره حقيقة أول مرة أسمعه. الدليل اللي ذكره ابن المنذر ده كأني أول مرة أقرأه، استنبط شيئا بديعا يدل على فقه عال جدا جدا جدا وذكاء واستنباط. اسمع كان ابن المنذر فيقول قال رحمه الله قال أبو بكر الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء. يعني يجمع في أول الوقت ولا في آخره؟ لاحظ في أول الوقت، وهم يريدون أن يقيسوا آخره على أوله، فقال وفي غير موضع من أسفاره، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ فاعله متبع للسنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله الله تبارك وتعالى ومذموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذر، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما. وقد من يشرح لنا ماذا قال ابن المنذر؟ ماذا يريد أن يقول؟ الله، هو ابن المنذر كاتب بالفرنساوي اللي ده عرب اللغة العربية. الذي يجمع الصلاة في آخر الوقت وهو قاسي هذا ليس بغض، هذا مذموم وكتب محظور. ماشي، ايه القصة؟ هو بيتكلم عن الذين قالوا بأنه تصلي المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، التي طهرت قبل المغرب بمقدار ركعة يجب عليها أن تصلي العصر الظهر والعصر وليس العصر فقط. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر فعليها أن تجمع هنا بين الظهر والعصر. فرد قائلا أحسنت، قال بأن الجمع يكون في أول الوقت، جمع الظهر والعصر في أول وقت العصر، لكن لو أخر إنسان هذا الجمع إلى قبل المغرب بمقدار ركعة هل يكون مطيعا ولا عاصيا؟ عاصيا. كيف نقيس العاصي على الطائع؟ كيف نقيس فعلا محظورا منهيا عنه بفعل سنة ومأمور به، يريد أن يقول قياسكم قياس ليس صحيح، مش نقول قياس فاسد، لا نقول قياس ليس صحيح. تمام؟ نعم. إيه نعم، لكن هو يتكلم عن الصلاة وقت غروب الشمس. الصلاة وقت غروب الشمس منهي عنها ولا مأمور بها؟ منهي عنها. القصة في مسألة قبل الغروب بركعة، هذا الوقت منهي عنه عن الصلاة فيه، وهم يوجبون عليها أن تصلي الظهر والعصر حتى لو أدركت ركعة، يبقى الركعة دي تبقى من الظهر وتكمل الظهر والعصر وقت الغروب. آخر وقت الجمع وقت القراءة اصفرار الشمس. خلاص أتجمع مع الظهر، تجمع الظهر، تجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر. جميل. لو الوقت بعد الظهر، السفر بعد الظهر وأنت في الطائرة أو في القطار وستنزل قبل المغرب بنصف ساعة، تصلي في الطائرة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في أول وقت العصر في الطائرة أو في القطار، فحينئذ لك جواز الصلاة في الطائرة والقطار. نكمل كلام ابن المنذر رحمه. قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على ألا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. هذا دليل آخر، فقد أدرك العصر، لم يقل فقد أدرك الظهر والعصر، فلماذا توجبون عليها الظهر والعصر؟ نعم. وقال طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وقال سفيان الثوري: إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر. وكذلك قوله في المغرب والعشاء: وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقال طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلى صلاة واحدة فاغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر. تلخيص المسألة: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس هل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ قول: ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ولو طهرت قبل المغرب بمقدار ركعة. القول الثاني: وهذا القول قول مالك والشافعي وأحمد. لا، القول الأول، قول أول قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار صلاة العصر وجبت عليها صلاة العصر فقط، فإن طهرت بما يكفي صلاتي العصر، صلاتي الظهر والعصر، صلت الظهر والعصر. وهذه رواية عن مالك. القول الثالث، القول الثاني مرة أخرى، إذا طهرت بمقدار، إذا طهرت قبل المغرب بمقدار صلاة العصر فقط وجب عليها صلاة العصر فقط ولا تجب عليها صلاة الظهر، وإن طهرت قبل الغروب بمقدار صلاة العصر وركعة من صلاة الظهر وجب عليها صلاة الظهر والعصر. وهذه رواية عن مالك رحمه الله. القول الثالث، إذا طهرت في وقت العصر لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، وهذا قول الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الترجيح ما الراجح؟ أحسنتم، القول الثالث قول أبي حنيفة هو الراجح للأدلة التي ذكرها أبو بكر بن المنذر، ونضيف إليها دليلا آخر وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتاب الموقوت أي صلاة لها وقت، لها وقت في أولها وقت في آخرها، كما في حديث جبريل ما بين هذين الوقتين وقت، فصلى به الظهر في وقته، في أول وقته وفي آخر وقت الظهر، والعصر يوما في أول وقته ويوما في آخر وقت العصر، قال ما بين هذين الوقتين وقت. إذن وقت الظهر وقت مستقل إذا انتهى والمرأة حائض فلا يجب عليها. فهذا القول هو الراجح. نعم. إذا انقطع قبل المغرب بأقل من ركعة فلا تجب عليها. إذا انقطع قبل المغرب بمقدار ركعة فقد طهرت قبل المغرب بما يكفي ركعة فلتغتسل وتصلي، تصلي العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قضية الغسل ممكن امرأة تغتسل في ربع ساعة، امرأة تغتسل في 10 دقائق، امرأة في 5 دقائق، فهذه ليست العبرة بالانقطاع، انقطع فقد وجب. نعم. لسه ما تكلمناش في العشاء. المسألة الثانية، إذا انقطع حيض المرأة قبل الفجر بمقدار ركعة هل تصلي، هل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فقط؟ نعم. طيب مش ما احنا بنتكلم وبنقول ايه، بنقول اولا اختلف العلماء في اخر وقت العشاء، هل اخر وقت العشاء اذان الفجر ام ان اخر وقت العشاء منتصف الليل؟ هذه مسألة بناء على الخلاف فيها سوف يرد الخلاف في مسألة العشاء. يعني مثلا لو قلنا بأن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل ثم يطهرت قبل الفجر، هل نطالبها بالعشاء؟ لا بالعشاء ولا بالمغرب. لكن لو قلنا بأنه يمتد إلى الفجر يبقى حينئذ سيرد الخلاف الذي معنا. تمام؟ طيب نحقق المسألة الأولى، مش ليست معنا لكن نحققها. وقت العشاء متى ينتهي؟ منتصف الليل ولا إلى الفجر؟ نعم. معلش تاني، مين اللي بيقول الكلام ده؟ الدكتور زغلول النجار بيقول ايه؟ مش هذا كلام جميل، وفي فرق بين الليل وبين صلاة العشاء. يعني هو فهمت من كلام حضرتك ان الدكتور زغلول النجار حفظه الله يتكلم عن مسألة الليل من ناحية الايه؟ من ناحية الفلكية. الليل ممتد لحد امتى؟ لحد الفجر. لحظة بس، خلي حضرتك. يبقى احنا عندنا مسألتين، مسألة الليل الفلكي، ده كلام الدكتور زغلول النجار رجل متخصص في هذا الباب، هو اللي يقول الليل يستمر للفجر أو قبل الفجر بشوية، أو الليل ممكن يستنى للضحى. ماشي، المهم أن هذا قوله في تخصصه. لكن مسألة متى ينتهي وقت العشاء، أيوة متى ينتهي وقت العشاء، هل هناك دليل على أن وقت العشاء ينتهي بانتهاء الليل؟ هو ده السؤال، ده السؤال. هل هناك دليل لو سلمنا مثلا للدكتور زغلول النجار بأن وقت العشاء لا ينتهي إلا الفجر، بأن الليل لا ينتهي إلا الفجر، جميل، وأن الليل عند الكفار بينتهي في منتصف الليل، وبعد منتصف الليل تبدأ واحدة صباحا اثنين صباحا إلى آخره، جميل، ده التقسيمات دي عند الكفار أن الصباح يبدأ من منتصف الليل. طيب ده كلام في مسألة الليل والنهار، لكن ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة وقت الصلاة. وقت الصلاة دي من الذي حددها؟ الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حددها. ممكن يقول وقت العشاء ينتهي في ربع، وقت العشاء مثلا ينتهي في نصف الليل، في ثلث الليل مثلا، خلاص، فعاوز دليل خاص، فما نخلطش بين المسألتين. نعم، جميل، هذا أحد الإخوة يخالف الدكتور زغلول النجار، يقول بأن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل لقوله تعالى أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسن، إيه؟ وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس اللي هو إيه؟ حينما تكون الشمس في كبد السماء تماما وقت الظهيرة. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي شدة ظلمة الليل. يقول قال ابن عباس شد غسق الليل هو منتصف الليل. ماشي، ممكن يقول لك ده كلام محتمل برضه، عاوزين دليل واضح. خلي بالك العلماء اختلفوا، بعض العلماء قال ينتهي بمنتصف الليل، وبعض الفقهاء قال ينتهي إلى الفجر. يعني مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة، أنا لا أذكر من قال بهذا ومن قال بهذا، لكن مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة، جميل، فالمسألة ليست قطعية يعني. لكن عاوزين نشوف الأدلة ترجح إيه. نعم، ها، أيوة، حديث جبريل لما نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، أول يوم صلى بالنسبة للظهر صلى حينما زالت الشمس من كبد السماء في أول وقت الظهر يعني، وصلى في أوائل الأوقات في أول يوم. ثاني يوم جاء جبريل فصلى في آخر الأوقات، فالظهر صلى حينما صار كل ظل كل شيء إيه؟ مثله اللي هو آخر وقت الظهر، وقال بين هذين الوقتين وقت. والعصر صلى في أول يوم حينما صار ظل كل ظل شيء مثله، وفي ثاني يوم ظل شيء مثليه بالآخر وقت العصر. المغرب صلى في وقت واحد. العشاء حينما غاب الشفق في أول يوم، وثاني يوم صلى إيه؟ في منتصف الليل، وقال بين هذين الوقتين وقت. جميل. طيب هناك حديث أصرح من هذا في سنة أبي داود وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. ها أنه وقتها لولا أن أشق على أمتي وصلى منتصف. نعم لولا أن أشق لأخرت الصلاة إلى ثلث الليل. طيب الحديث اللي ذكره الأخ أحمد محروس حديث جميل جدا، بس مش راه أبو داود بس، ده راه مسلم أيضا، راه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي رواية وقت العشاء إلى منتصف الليل. حديث ده دليل قاطع، وقت العشاء إلى منتصف الليل، صحيح مسلم. وفي رواية إلى نصف الليل، وفي رواية إلى أن ينتصف الليل. ممكن تبحث الحديث وتأخذ نصه بالضبط. ومثل هذه الأحاديث يا أخوانا التي تكون نصوصا قاطعة في الخلاف بين العلماء فترجح لك قولا على قول تحفظه زي اسمك بالضبط. أنت كطالب فقه لابد أن تستحضر الدليل، والدليل معك السلاح القوي، تستطيع أن ترجح به أحد القولين على الآخر، لأن الترجيحات العقلية كالقياسات والاستحسانات واستصحاب الأصل ونحو ذلك قد تجد قياسات عقلية ضدها، لكن النص خلاص كما قال الأصوليون لا اجتهاد مع النص، قاعدة أصولية متينة لا اجتهاد مع النص. وكان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لما يقع على مسألة زي كده فيها خلاف ويأتي بنص يقول وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني معقل عمال بيعمل نهر كده وبتاع يعني عشان نستروا منه، فلما جاء المطر وجاء السيل الكبير خلاص نهر معقل ده لم يعد له قيمة لأن حاجة بسيطة. فهذا الحديث دليل على أن وقت العشاء ينتهي بإيه؟ منتصف الليل. إذن إذا طهرت قبل الفجر على الرأي الراجح تصلي العشاء والمغرب، ولا تصلي المغرب فقط ولا العشاء فقط؟ لا تصلي لا العشاء ولا المغرب. نعم. قال رحمه الله ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقال طائفة عليها القضاء، كذلك قال الشعبي والنخعي وقتادة، وقال أحمد يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق تعيد، وقال الشافعي تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. وقال الطائفة لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت. هذا قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وقال مالك إذا صلت ركعة من الظهر أو بعض الظهر ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة حتى التي حاضت فيها. وقال الأوزاعي إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة. وقال أصحاب الرأي لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصلي، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت. تلخيص المسألة، إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصليها هل يجب عليها أن تقضي الصلاة؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول عليها القضاء، طبعا القضاء متى سيكون؟ إذا طهرت. نعم. القول الثاني لا قضاء عليها إلا إذا فرطت حتى خرج الوقت. القول الثالث إذا توضأت وصلت ركعة في أول الوقت ثم حاضت بعد ركعة، حاضت وهي إيه؟ تصلي، فلتخرج من الصلاة وتعيد ولا لا تعيد؟ ولا إعادة عليها، وهذا قول مالك. نعم، قول الثالث إذا توضأت في أول الوقت وصلت ثم أتاها الحيض بعد ركعة فخرجت من الصلاة فهذه لا إعادة عليها لأنها بذلت وسعها ثم حاضت. عندنا ثلاثة أقوال، القول الراجح الثاني أنها إذا إيه؟ أنها لا قضاء عليها إذا إيه؟ لا قضاء عليها إلا إذا فرطت. نعم، لا قضاء عليها إلا إذا فرطت. ما هو التفريط؟ أن يمضي وقت يمكنها أن تصلي ولم تصلي، أن يمضي وقت يمكنها أن تصلي ولم تصلي. يعني مثلا لو جئنا إلى الواقع فقلنا امرأة حاضت بعد أذان الظهر بخمس دقائق، قال يجب عليها القضاء؟ لا، إن على ما تتوضأ وكذا لا تستطيع أن تصلي. امرأة حاضت بعد أذان الظهر بساعة، يعني أذن الظهر وقالت سأصلي سأصلي، وبعد ساعة ذهبت لتتوضأ ضربها الحيض، تقضي ولا لا تقضي؟ تقضي، لأنها إيه؟ فرطت، كان يمكنها في هذه الساعة أن تصلي. إذن التفريط يرجع فيه إلى العادة والعرف لا إلى خروج الوقت بالكلية. نعم، أخونا الكريم يسأل يقول الوقت موسع لم تأثم بالتأخير. ما ناش لم تأثم بالتأخير، ولكن متى وجبت الصلاة؟ وجبت الصلاة مع الأذان، وأمكنها الصلاة ساعة ولم تصل، فالصلاة في ذمتها، وإن لم تأثم تقضيها ولا إثم عليها. الأذان، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد صلاة العشاء إن شاء الله أحد الإخوة جايب لكم كتاب هدية يوزعه عليكم إن شاء الله. فبعد العشاء، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ما تمشوش لحد ما كل واحد يأخذ هديته إن شاء الله. بهذا ينتهي الدرس إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونأخذ الأسئلة، تفضل. كلام جميل والله، كلام حضرتك ممتاز. برضو وجهة نظر نضعها في الحسبان، لكن المشكلة ان احنا ممكن نقول لها خلاص ليس عليك الصلاة، نتحملها قدام ربنا سبحانه. تفريط ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني تصلى في اول الوقت. احب الصلاة يا الله، احب الاعمال يا الله، الصلاة على اول وقتها. تمام، وإن كان الواجب موسعا كان الصلاة وقتها موسعا، ونقول بأنها انقضتها في آخر الوقت لا تأثم، لا تأثم، لكن هي خالفت الأولى وخالفت المستحب. إن ماتت، هو يسأل يقول إن ماتت مثلا بعد الأذان بساعة، نقول إن ماتت بعد الأذان بساعة فالله عز وجل يعاملها على حسب نيتها. إن كانت تنوي أن تصلي، نسأل الله عز وجل ألا يؤخذها على ذلك. وأنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد سدادها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الإنسان المقترض المدين لو مات وهو يريد أن يسدد لكن كان معسرا فلا يعذب في قبره بدينه، أما الذي أخذ أموال الناس ولا يريد أن يسددها فهذا الذي يعذب في قبره بدينه. فهذه المسألة على النية. أما مسألة الحكم الظاهر، تجب الصلاة ولا لا تجب؟ الصلاة وجبت عليه، وجبت مدة ساعة وهي لم تؤديها ثم حاضت، هل يا ترى بعدما تطهر تؤدي هذه الصلاة أم لا تؤديها؟ هذا هو السؤال. وهذا سائل يقول: قرأت هذه الأبيات الشعرية الجميلة وأريد أن أعرف معناها، وما تأويل أقوال الفقهاء التي وردت فيها؟ إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه وكتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من حزب الحديث وأهله يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. يقول: ونسألكم الدعاء لي بالزوجة الصالحة. ربنا يرزق الدعاء الزوجة الصالحة. هذا الرجل، هذا الشعر لمن؟ هذا الشعر أنا لا أذكر لمن، هو شعر جميل فعلا، قرأت قبل ذلك. أي نعم، الشيخ إسحاق ذكره، لكن ما ندري من الذي قاله، أن قرأت في أكثر من كتاب. الأخ السائل يسأل عن معاني هذه الأشياء. أقول: فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، اللي هو ليه مشكلة الدكتور تقي الدين الهلال، خدت بالك؟ وانت سمعتم على القنوات ما فيه الكفاية، بأن أبا حنيفة رحمه الله كان يتكلم عن الشراب إذا ذهب ثلث أو ثلثاه، إذا ذهب ثلث فقط يجوز شرب القليل منه، وإن كان الكثير يكسر، إن كان الكثير منه يسكر. لكن هذا قول يعني خالف فيه أبو حنيفة الدليل أو لم يبلغه الدليل فيه، تمام؟ يعني أخطاء العلماء والفقهاء، كل فقيل أخطاء، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: ما من رجل عالم إلا وله قول يخالف نصا لا يتعمد ذلك، إما لعدم بلوغ إلا لعدم وصول النص إليه، أو لوصوله إليه بطريق ضعيف يظن أن الحديث ضعيف. إذن هذه مسألة من المسائل. قال: لو قلت حنفيا هقول لك أنت بتبيح الشراب وتبيح المسكرات. طبعا أبو حنيفة لا يبيح المسكرات مطلقا، وإنما يبيح نوعا معينا من الطلا، كان اسمه الطلا. الطلا ده يجيبوا تمر ويحطوه في الماء وبعدين يغلوه حتى يذهب ثلث، يعني هو مثلا 3 لتر يفضل يغلي لما يتبخر منه لتر. اللترين دول ممكن يشربهم يبقى حلو وجميل، رغم ان هو لو تخمر سيسكر، او لو شرب منه كثير يسكر. وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الكلاب وهم هم. طبعا هذا القول لا ادري من قاله من المالكية، ان يبيح الكلاب، الا ان يكون يقصدون جلد الكلب. لا، مش ثمن الكلب، لا لا. هو استحضرت الآن مسألة الإمام مالك رحمه الله، يقول بأن الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهر. الإمام مالك يقول بأن الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهر، والإراقة للتعبد، إراقة الماء للتعبد، والجمهور على أنه نجس، تمام؟ أتذكرتنا الآن. طيب ها ده كلام الزمخشري الأبيات للزمخشري قد تكون ممكن نرجع نشوفها الزمخشري. طيب ده بالنسبة للمالكي، طبعا شذ في هذه المسألة. وإن شافعيا قلت يعني هو لو ممكن كان يذكر الخيار للمالكي الذين خالفوا في الحديث الصحيح. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، والشافعي يجوز الزواج من البنت، أي البنت من الايه؟ من الزين. يعني الشافعي يرى يقول أن الحرام لا يحلل الحلال، يقول لو أنه والعياذ بالله زنى بامرأة وأنجبت بنت هل يجوز أن يتزوج بهذه البنت؟ عند الجماهير لا، لا يجوز. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز لأن هذا حرام والحرام لا يحل الحلال، هذا رأي الإمام الشافعي رحمه. طبعا الجمهور لا يجوز هذا. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل خلولي بغيض مجسم، يعني إيه؟ يعني بتثبت الصفات، الذين يثبتون الصفات لله عز وجل يقولون الله عز وجل له يد تليق بجلاله وعظمته، له عين تليق بجلاله وعظمته، ولم يؤول، لم يؤول كالأشعري. فالأشعرية والجهمية يتهمون الحنابلة والمثبتة للصفات بأنهم مجسمة وأنهم حشوية، وأنهم حلول، أنهم حشوية. نعم بس الحلول دي ما عرفش خلولي يعني إيه، بغيض مجسم. طيب طبعا هذا الكلام ليس صحيحا، والصحيح أننا نثبت لله عز وجل الصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، لا نقول كيف. تمام. وإن قلت من حزب الحديث وأهله، يعني من نقلة الحديث وحفاظ الحديث وأهل الحديث، قالوا تيس، تيس ليس يدري ويفهم، يروي أحاديث وخلاص ولا يفهم معناها ولا يعرف فقهها، وإنما يروي أحاديث، وكانوا ينكرون العلم يقولون يروي في الكتاب الواحد الحديث المتناقضة، المهم تيس عمال بيذكر أحاديث وخلاص. يعني يريد أن يقول أنا لست أسلم. طبعا أهل الحديث هم الذين حاملوا لنا هذه الأخبار. صحيح قد لا يتفرغ المحدث للتفقه في فقه الحديث، لكنه تفرغ لتنقية الأسانيد من الضعفاء ونحو ذلك، وإيصال الحديث صحيحا إلى الفقهاء، ويقوم الفقهاء الذين لا تفرغوا لدراسة الإسناد يقومون بإيه؟ يقومون بالتفقه في الحديث واستنباط الفقه منه والأحكام الفقهية. فالمحدث لا يستغني عن الفقيه، والفقيه لا يستغني عن المحدث. تعجبت من هذا الزمان وأهلي، فما أحد من ألسن الناس يسلم. وأخرني دهري، بدأ يمدح نفسه هذا القائل، يقول وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا. فعلا البدء يدل على أنه الزمخشري، الزمخشري فعلا كان وقت في نفسه شوي يعني. ودي مسألة مهمة جدا، الإنسان لو بدأ في التعلم بعلم اللغة، الزمخشري كان ضليعا في اللغة، اللغة بتعلم الكبر شوي، تكبر، وكل ما تسمع واحد إمام أو خطيب يخطأ في التشكيلة ولا بتاع وانت عارفها يبقى خلاص أنت أعلم منه. فمسألة التعلم، ولذلك أنا بقول للشباب ثلاث علوم اسمهم علوم الآلات لا تبدأ بها، ثلاث علوم هي علوم الآلات لا تبدأ بها، تجعلها في المرحلة الثانية من العلم، وهي علم إيه؟ علم اللغة، وعلم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث. دي اسمها علوم الآلات، بتخلاها في المرحلة الثانية. ليه؟ بعد ما تتعلم التوحيد والحديث والفقه والسيرة ونحو ذلك وتتأدب بأداب الإسلام، تبدأ تأخذ علوم الآلات، حينئذ لا تستطيع أن تتكبر. كل ما نفسك تكبر كده أنك تعرف صحة أو ضعف في الحديث، أو بتفهم في اللغة والنحو، أو عندك قواعد أصولية أو كذا، يردك علمك الذي تعلمته. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم من لم يستطع القيام في الفريضة غير أنه يستطيع السجود والركوع، فكيف يصلي؟ وحكم من صلى على الكرسي آخر المسجد وبينه وبين الصف الثاني في المسجد مسافة 7 أمتار أو أكثر تقريبا، فما حكم صلاته؟ أما من لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ثم عند السجود والركوع يركع ويسجد. إن استطاع أن يركع قائما فليقم ثم يركع ويسجد، وإن لم يستطع يركع جالسا ويسجد على الأرض، ولا يجوز له أن يصلي على الكرسي ويسجد أو حتى على الأرض ويسجد أو يركع إيماء وهو يستطيع أن يسجد على الأرض. أما بالنسبة لمن يصلون على الكراسي لأعذار، فأنا أقول بأنه الأولى أن يكونوا في الصفوف عن اليمين أو اليسار، وإن لم يكن وفعلوا هذه الحركات اللي احنا عارفينها، الهيئات اللي في بعض المساجد تربع كراسي وراء والناس يصلون حتى لا يلخبط الصف، هذا لا بأس به بشرط ألا يصلي وحده، وإنما يصلي بجوار واحد، كرسيين بجوار بعض، يصلي اثنين بجوار بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فصلاة حينئذ في آخر المسجد إما صحيحة بلا كراهة للعذر، وإما صحيحة مع الكراهة. سألني يقول: سمعنا أن هناك مجلس تحديث الموطأ صحيح مسلم يوم 19 ميلادي على شيخ من المدينة النبوية لمدة 8 أيام بالإسكندرية، فهل تسمحون بتأجيل الدورة لمدة أسبوع إذا تفضلتم؟ نعم، هذا المجلس مجلس الموطأ وصحيح مسلم وصحيح مسلم، الشيخ حامد بن أكرم البخاري من المدينة المنورة أو من المدينة النبوية، وهو من المشايخ عالية الأسانيد في هذا الزمان، وقالوا بأنه سيكون في مسجد الفاتح في الإسكندرية إن شاء الله تعالى، ونحن نهيب بالإخوة أن يحضروا إن شاء الله تعالى. نعم، يوم 29، يوم 19، الخميس القادم بعد القادم، قادم بعد القادم 19/2 19/1 إن شاء الله 19/1، لأن معرض الكتاب سيفتح يوم 22/1 إن شاء الله رب العالمين. أيوة، معرض الكتاب قالوا بأنه كان هيبقى 24، بعدين قدموه يومين خلوه 22، هياخد 22 و23 و24، وبعدين 25 يناير و26 يناير هيكفلوه هيغلقوه عشان ما حدش يعمل مشاكل، او عاوزين يحتفلوا بالثورة الجديدة، المهم يعني هم عاوزين يعملوا اي حجة عشان يكفلوه حتى لا يجتمع الناس داخل المعرض ويكسر، وبعد 26 هيفتحوا يوم 27 الى يوم 7/2 ان شاء الله تعالى. نعم، سائل يقول: ما هي النيات التي ينويها الانسان لحفظ القرآن؟ إن شاء الله لو فيه أحد من الناس هيحضر الموطأ ومسلم، أنا كنت سأحرص عليه، لكن الحمد لله ربنا رزقنا الموطأ ومسلم، فيعني في هو الشيخ أكرم الشيخ حامد من مشايخي أخذت عنه حديث، لكن لو ربنا سبحانه، لكن أخذت الحمد لله الموطأ ومسلم في نفس المرتبة، يعني من نفس مشايخ الشيخ حامد، هم مشايخي بالإسناد المتصل، لكن لو أن إنسان يريد أن يحضر بيكتب طلب بالنسبة للدورة، وإحنا بننزل له 20 درجة بتاعة الحضور إن شاء الله. طبعا الأخ المسؤول عن الدورة الشيخ سيد مراد بعد الإعلان عنها في التلفزيون بلغ أن عدد كبير التحق، يعني سجل، حتى أن من الأشياء العجيبة أن واحد اتصل به من فرنسا وقال بأنه سيأتي من فرنسا خصيصا يحضر هذا الشهر ثم يرجع عشان ياخذ الخمس اجازات، وهذا دليل على يعني على علو الهمه في طلب العلم، وان الانسان اذا اراد ان يطلب العلم علت همته. ده المستوى الاول، 4 أسابيع فقط، شهر واحد، كل اسبوع يومين، الاربعاء والخميس من الفجر للعشاء، من 6 لـ 6 الاربعاء والخميس، عدى اسبوع الاربعاء والخميس اللي فات، باقي 3 أسابيع بتدرس فيها 5 مواد، وبعد 3 أسابيع بعد الشهر ده بتمتحن مباشرة مع كل مادة بتاخد أسئلتها اللي هتيجي في الامتحان، يعني 20 سؤال أو 30 سؤال يجي منهم 5 أو 6، وإن شاء الله بعد الشهر ده ننقل إلى المستوى الثاني، وهيبقى في مستوى أول، يعني من فات المستوى الأول ممكن يرجع له ثاني، لكن لن يسمح لأحد أن يحضر المستوى الثاني إلا بعد أن يجتاز المستوى الأول، بس هذا هو الأمر. نعم، ما فيش مشاكل، لو فات الأسبوع الأول وكان لا يعلم أو كان كذا يكتب التماس، لأننا عاملين 20% في كل مادة على الحضور و80% على الامتحان. اللي عنده عذر بنشله الايه الغياب ان شاء الله تعالى. بس يتقدم يحجز بسرعة عند الشيخ سيد مراد، رقم تليفونه 015 كام؟ 015 كام يا شيخ سيد؟ 20 50 15 98. تاني مرة أخرى، 015 20 50 15 98. تسجل اسمك وتبدأ إن شاء الله. نعم. ما نحن نقول لو فيه مثلا عدد 20 فقط قدموا اعتذارات هنأجلها الأسبوع ده، أقل من 20 هنشلهم الغياب وندهم ويحاولوا يحصلوا على التسجيلات إن شاء الله، لأنها بتبث على النت مباشرة. وبعدين طول اليوم أنت عشان تحضر ممكن تسجل حضور ساعة واحدة فقط وباقي الساعات تسمعها ببيتك على النت مباشر، ما بتبث مباشر. نعم نعم. كشاف القناع مستمر يوم السبت كما هو درسي ودرس الشيخ أيمن. نعم. سائل يقول لو استيقظ قبل الفجر بساعة هل الأفضل أن أصلي 11 ركعة وتجوز فيهما أو أصلي 3 ركعات أو 5 ركعات وأطول فيهما؟ على حسب قلبك وخشوعك وخضوعك. إذا وجدت قلبك في التطويل أطل، وإذا جدت قلبك في كثرة السجود وكثرة الركعات فافعل. وإن كان المحافظة على سنة العدد 11 ركعة أولى. نعم. سيدنا يقول ما هي النيات التي ينويها الإنسان لحفظ القرآن؟ ينوي أن يتقرب إلى الله بحفظ القرآن، ينوي بكل حرف 10 حسنات، ينوي أن يهذب نفسه بالقرآن، ينوي أن يتعلم العلم بالقرآن، ينوي أن يكون القرآن ظلا له يوم القيامة تظله سورة البقرة وسورة عمران، ينوي أن يحاج القرآن عنه يوم القيامة، يوم أن يكون من أهل القرآن وخصته، ونوايا كثيرة. سائل يقول صلينا المغرب والعشاء جمعا والسؤال كيف نصلي راتبة المغرب أو تسقط، وبالنسبة لراتبة العشاء نصليها بعد الصلاة مباشرة أو بعد دخول وقت العشاء؟ إن كنت قد جمعت للسفر فلا راتبة عليك، إن المسافر 4 سنة لا يصليها، سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصليها المسافر. وإن كنت قد جمعت للمطر ونحوه فتصلي سنة المغرب بعد صلاة العشاء في وقت المغرب. نعم. سائل يقول لو ذبحت جملا عقيقة هل هو الأفضل أم أن أذبح شاتين؟ شاتان طبعا هما الأفضل والأولى لأنهما المنصوص عليهما، وليست القضية في كثرة اللحم. أولا لحم الشياه ألذ من لحم الجمال. نمرة 2 أنك تذبح جملا واحدا فذبيحة واحدة، شاتان ذبيحتان، والذبح نفسه عبادة ونسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك عبادة، فأنت ذبحت ذبيحتين. نعم. سائل يقول نمت قبل صلاة العصر واستيقظت مع صلاة المغرب، فهل يجوز أن أصلي العصر وراء إمام يصلي المغرب جماعة وأكمل الركعة الرابعة أم لا؟ نعم يجوز. شاب ارتفعت عنده الشهوة وبعد ذلك نزل شيء أبيض، فهل يغتسل أم يتوضأ؟ وهذا الشيء في الغالب يكون منيا، فإن كان منيا اغتسل وإن كان مذيا توضأ. والفرق بين المذي والمني أن المني ينزل دفقا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وفي سنن النسائي إذا فضخت الماء فاغتسل الفضخ، أما المذي يسيل سيلانا. فأظن أن هذا إذا كان نزل دفقا فعليه بالاغتسال. نعم. سائل يقول هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر دائما بدعوى أن المصلين لا يأتون في وقت صلاة الظهر والإمام رجل كبير في السن لا يستطيع أن يأتي في صلاة الظهر؟ لا يجوز. سائل يقول ما حكم مجامعة المرأة وهي حامل، وهل عليه من كفارة أو شيء ما؟ ليس عليه شيء، ولا توطئ الحامل كما ذكرنا هي من الأمة إذا اشتراها حامل. سائل يقول هل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر في يوم المطير وجمع المغرب والعشاء في اليوم المطير وهل يسقط سنة المغرب؟ نعم يجوز ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على خلاف من لا يرى عفوا يجوز ذلك على مذهب الشافعي ومالك على خلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرى جمع العصر مع الجمعة ويرى أن الجمع جمع بين الصلاتين ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. الجمهور يرى أن الجمع جمع بين وقتين وأن الجمعة في وقت الظهر كما يجوز جمع العصر مع الظهر يجوز جمع العصر مع الجمعة قول الجمهور أقوى. سائل يقول هل الحيوانات المنوية الذكرية تحمل صفات الذكر والأنثوية تحمل صفات الأنثى وهل هي مسؤولة عن تحديد نوع الجنين وما هي العلامة التي تعرف بها أن المرأة ستحمل أو لا تحمل في فترة الطهر في اليوم الرابع عشر من بداية الحيض؟ يسأل عنها طبيب وأنا لست طبيبا. سائل يقول كيف حال شيخنا أبي إسحاق الحويني ومتى ستعود دروسه؟ نسأل الله أن يتمم شفاء على خير يا رب العالمين. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله في تحسن كبير جدا وإن شاء الله يرجع إلى دروسه قريبا. سائل يقول مسألة حكم الدم الذي تراه المرأة قبيل الولادة لماذا لا نرجع للطب في هذه المسألة فقد يوضح لنا هل هذا الدم هو استحاضة أو نفاس؟ ممكن هذا برضو ممكن نرجع فيه لكلام الطب لكن القضية الطب يقول بدأ الطلق الطب يقول بدأ الطلق يعني بدأ الولادة لكن هذا الدم الذي نزل بسبب الطلق يعني هو دم حول الرحم ولا لا ممكن الإشاعات تجيب لنا حدث زي كده برضو وتفيدنا في هذا البحث. يقول ذكرتم عدم التشديد على الإخوان المسلمين في تهنئتهم للنصارى لأن المسألة خلافية فرجعت إلى كلام أهل العلم ابن القيم وابن عثيمين وغيرهم فنقلوا اتفاق أهل العلم على عدم تهنئة أهل الكتاب بشيء من شعائر دينهم ونصوا على التهنئة بعيد الميلاد. ماشي لا بأس ولكن المسائل العلماء يقولون تنقسم إلى ثلاثة أقسام مسائل فيها نص ومسائل فيها إجماع ومسائل فيها اجتهاد. المسألة التي فيها نص والتي فيها إجماع إذا خالف إنسان يبقى شاذ فالذي شذ نقول له أخطأت. والمسألة التي فيها إجماع التي عفوا ليس فيها نص ولا إجماع مسألة اجتهاد فيها صواب وفيها خطأ لكن ما دام المسألة مسألة من مسائل الاجتهاد فحينئذ تأخذ بالقول الذي تراه راجحا وموافقا للدليل ونحو ذلك والقول الآخر ما دام له شبهة حتى ولو كان ضعيفا فلا توبخ صاحبه. نعم إجماع في إيه؟ بعيد الميلاد ولا عيد القيامة؟ ها؟ نص على عيد الميلاد الاتفاق الإجماع خلاص لو نقل ابن القيم غيره الإجماع يبقى لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع. جزاكم الله. سائل يقول نرجو منكم الدعاء لي ولابني بالشفاء. نسأل الله أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. نعم. سائل يقول شيخنا الجليل أثر عائشة الحامل ترى الدم تغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة صححه الشيخ الألباني في الإرواء. يقول ما هي الطريقة المثلى لدراسة منار السبيل إذا كان بدون شيخ والطالب عنده خلفية عن الأصول ويريد أن يرتقي في التعليم فكيف يدرسه لوحده بدون معلم؟ إذا أراد أن يدرسها فمنار السبيل له شروح على الإنترنت ما يجيبها شرح فضل الشيخ محمد إسماعيل مقدم كامل وشرح فضل الشيخ أحمد حطيبة كامل فيستضيء باختيارات المشايخ والعلماء الأعلم منه. أما يعتمد على نفسه قد يخطئ في فهم بعض العبارات، لا سيما هيفكوله بعض الرموز بعض العبارات والمصطلحات، يعني مثلا زي مسألة وإذا اختلف الرجل والمرأة عند الخلع على قماش البيت فمن يأخذه. صاحب منار السبيل يعتقد أنت عارف يعني قماش البيت يعني إيه. لو أنت مش عارف محدش عرفك قماش البيت يعني أثاث البيت، كنت فكر قماش البيت يعني الستائر واللي والقماش. سألني يقول أعمل مديرا لإحدى المصالح الحكومية منذ شهر، وجدت مخالفات مالية على السابقين قبلي وقاموا بتسويتها على الأوراق، فهل أقوم بالتبليغ عنهم أم أسكت وأبدأ بالإصلاح منذ تولية المسؤولية؟ هذه المسألة نرى أن تنظر فيها إلى المصلحة والمفسدة. كانت المصلحة في الإبلاغ وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وأمكن ذلك ففعل، وإن لم يمكن ذلك فعليك بالنصيحة وإصلاح الحال منذ أمسكت بالعمل. نعم. سيد يقول هل تم اختيار مجموعة من العلماء لاختيار أحدهم لدار الإفتاء، منهم الشيخ محمد حسان والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم، ومتى ستبدأ الدورة التي تكون بسيدي سالم التي أعلنتم عنها بقناة الناس؟ الدورة موجودة بدأت، ما هي الدورة اللي احنا تكلمنا عنها دي للمستوى الأول. المستوى الأول اللي هو بدأ الأربع والخميس القادم وباقي ثلاث أسابيع للمستوى الأول من الدورة الشاملة، يدرس فيها خمس مواد. أما اختيار المشايخ للإفتاء هذا لا أعلم به، لكن الآن اللي بيفكروا فيه أن هم بيشوفوا من الذين سيضعوا الدستور، يعني حزب النور تقريبا هياخد ربع المقاعد 25، يبقى هيقدم 25 واحد من 100 اللجنة اللي هتضع الدستور. فالآن بيبحثوا عن أناس معينين في مجالات مختلفة لكي يعينوهم أو يختاروهم لوضع الدستور، نسأل الله أن يكون دستورا إسلاميا. نعم. سائل يقول رجل غنام عين شاة كلما ولدت ذبح نصف نتاجها ووزعها، ثم بعدما كبر سنه ولا يوجد من أولاده من يرعاها فباعها وأنفق على نفسه نصف ثمنها وترك النصف الآخر ولا يدري كيف يتصرف فيه. يدخل هذا النصف عند أحد الناس بالشركة ويخرج نتاجه لله بس. لا، الاتفاق لا يعد إجماع، الاتفاق لا يعد إجماع، الإجماع شيء والاتفاق أقل، الاتفاق غالبا قول الجمهور. نعم. سائل يقول رجل استيقظ قبل الشروق بوقت لا يسع إلا ركعتين، فهل يصلي الفرض أم السنة والفرض؟ يصلي السنة والفرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ناموا حتى طلعت الشمس. سائل يقول رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى أختك لا تلزميني، ثم ذهبت إلى أختها، فهل تعد هذه طلقة؟ وقال لها مرة أخرى لو خرجت من البيت إلى أمك تكون حرام علي مثل أختي، ثم خرجت، فهل هذه طلقة أم ظهار؟ الأولى كلمة ما تلزمنيش أو نحو ذلك، الجمهور قال يسأل عن نيته ويسمونه بطلاق الكلاية، والرأي الراجح أن كلمة ما تلزمنيش منتش مراتي وكلام من ده، كل هذا لغو من القول، لا يقع طلاقا لا بالنية ولا بغيره إلا إذا صرح بالطلاق الصريح. والثاني قال لها إن ذهبت إلى أختك، إن ذهبت أو خرجت من البيت فأنت حرام علي كأختي، هذا ظهار، فهي كأخته لا يحل له أن يجامعها حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتمس. سائل يقول هذا سؤال من النت، امرأة كانت تأخذ معاش ابنتها لتنفق عليها وعلى إخوتها، فهل ترد لها المعاش الآن بعد أن تزوجت وكبر الأبناء؟ وهل تعليق الصور والاحتفاظ بالصور هل هو جائز؟ أما السؤال الأول فلا أدري، أما السؤال الثاني فالصور لا يجوز الاحتفاظ بها إلا لحاجة، أما لغير الحاجة فلا يجوز، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس ويقال فيها الروح وليس بنافخ، ولحديث مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. سائل يقول: هل تحديد منتصف الليل بالساعة 12 ليلا تحديد صحيح شرعا؟ ليس صحيحا شرعا، وإنما الصحيح شرعا أنه يجمع وقت الشروق وقت الغروب ويقسمها نصين، فمرة يكون منتصف الليل الساعة الواحدة، مرة يكون الساعة 12، ومرة يكون 12:15، ومرة يكون 12:30، مرة يكون 1:15. عندنا هنا في مصر أنا جربتها كثيرا فوجدت شيئا بالاستقراء، وهو أن وقت أذان الظهر بالضبط في مصر، لأن مصر دلوقتي بالنسبة لبعدها عن خط الاستواء والدرجة 30، وقت أذان الظهر بالضبط هو وقت منتصف الليل، واحسبها تلاقي الشروق على كام والغروب على كام، احسبها دلوقتي مثلا، احسبها سوا، الشروق النهاردة على كام؟ 7:17، والغروب 5:05 مثلا، أو 5:10، تمام؟ من 7:05 هنبدأ نقول الغروب 5، من 5 ل 12 كام؟ 7، ومن 12 للشروق على كام؟ على 7، يبقى 14، نصفهم كام؟ نصفهم 7، ضيف 7 على المغرب، المغرب الساعة 5، 5 و7 يبقى الساعة 12 بالضبط، 12 إلا 5 تقريبا هو أذان الظهر، هو 12 إلا 5 هو منتصف الليل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.